الحمد لله العلي العظيم الكبير المتعال الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في ذات يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يدعو الله تعالى فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل هذا بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ربنا من عظمته له الأسماء الحسنى ولا يعلم عددها إلا هو، وكلها في غاية الحسن. وهناك اسم من هذه الأسماء هو الاسم الأعظم. الاسم الأعظم أي أعظم أسماء الله. هذا الاسم إذا سألت الله تعالى به أجابك وأعطاك سؤلك. هذا الرجل من الصحابة جلس في جانب يسأل الله تعالى ففتح الله عليه. كان يصلي بأصحابه في مسجد من مساجد المدينة، وكان في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن ثم يختم بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. الصحابة تعجبوا: لما تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فلما قصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، سألوه لما يفعل ذلك، فسألوه فقال: يا رسول الله، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه كما أحبها. الله تعالى هو الأحد الصمد. ما معنى الأحد؟ من عظمة الله تعالى أنه الواحد الأحد. أنا لي ثاني، والإنس كلهم ومن كل شيء خلقنا زوجين. الملائكة تجد ملك وملك وآلاف ومليارات الملائكة، الجن، الحجر، الشجر. أما الله فهو واحد أحد لا شريك له ولا مثيل له ولا ثاني له ولا عدل له ولا كفء له. متفرد في الذات، متفرد في الصفات، متفرد في الأفعال. علمه ليس كعلم الخلق، سمعه ليس كسمعهم، بصره ليس كبصرهم، قوته وقدرته وعزته وحلمه وعفوه يناسب كونه الله. أنا سمعي وعلمي وبصري وقدرتي محدودة لأنني مخلوق كنت عدما فأحياني ربي سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الواحد الأحد المتفرد، له كمال التفرد، كمال الأحدية في الذات والصفات والأفعال. وهو كذلك الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي اجتمع فيه كل صفات الصمدية. ما معنى الصمدية؟ العرب تقول: صمدت فلانا أي قصدته. فالصمد أي المقصود بالحوائج حيث لا يقوم بها ولها إلا هو سبحانه وتعالى. حسين والد سيدنا عمران لقيه صلى الله عليه وسلم أيام كفره، قال: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي إذا أصابك الضر قصدته؟ قال: الذي في السماء. قال: من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. إذن الله تبارك وتعالى من عظيمه وعظمته أنه الأحد الصمد، الأحد المتفرد والصمد المقصود. وكل من سواه عبد مخلوق له مثيل ونظير وعدل وسمي. وكل من سواه يقصد لا يقصد، يطلب لا يطلب، فقير يبحث عن الغنى. أما الله فغناه ذاتي، لذلك لا يصمد إلا إليه ولا يلجأ إلا إليه، ووحده به قيام السماوات والأرض. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.